فصل في إلزامهم بالقول بأن كلام الخلق حقه وباطله عين كلام الله سبحانه. أوليس قد قام الدليل بأن أفعال العباد خليقان من ألف وجه أو قريب الألف يحصي الذي يعنى بهذا الشان، فيكون كل كلام هذا الخلق عين كلامي سبحان ذي السلطان، إذ كان منسوبا إليه كلام خلقا كبيت الله ذي الأركان. هذا ولازم قولكم قد قاله ذو الاتحاد مصرحا ببياني، حذر التناقض إذ تناقصتم ولكن تناقضتم حذر التناقض إذ تناقضتم ولكن طردوا في غاية حذر التناقض إذ تناقضتم ولكن طردوا في غاية الكفران. فلئن زعمتم أن تخصيص القرآن كبيته وكلاهما خلقان، فيقال ذا التخصيص لا ينفي العموم ولا الخصوص كرب ذي الأكوان، ويقال رب العرش أيضا هكذا تخصيص لإضافة القرآن. لا يمنع التعميم في الباقي ولا في غاية الإيضاح والتبيان. عندي سقط. فيقال ذا التخصيص لا ينفي العموم ما ولا الخصوص ولا الخصوص كرب ذي الأكوان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.